فضيلة الشيخ، هذه السائلة عبر الخط تقول: ما حكم الرجل الذي يسب أهله وزوجته ويعامل هذه الزوجة بقسوة وبعنف وقد هجرها منذ فترة طويلة؟ ما الحكم في هذا مأجورين؟ أقول: لا يجوز للإنسان أن يعتدي على زوجته بقول أو بفعل، والواجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وكون الزوج يتلفظ على زوجته بألفاظ بذيئة أو يهجرها بدون سبب شرعي فهو آثم بذلك، ولكننا لا نقول إن هذا الزوج الذي سألت عنه المرأة إنه آثم، لأننا لا ندري ما وراءه، فلعله هجرها لنشوزها أو لغير ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولكن من خلال ما نسمع من شكاوى الزوجين يتبين لنا أن الأكثر ظلما هم الرجال، وأنهم دائما يظلمون نساءهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالواجب على الإنسان أن لا يستضعف المرأة ويعتدي عليها ويهضم حقوقها، فإنها ستكون خصمه يوم القيامة. ولقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يعامل الرجل زوجته، فقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. نعم.